يقول ذكر أقسام الصبر أربعة وقلت الأولى الصبر على النعمة ولم تكمل، نطلب البقية الثلاثة لأن موضوع الصبر مهم. الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على أقدار الله، لأن المسلم لا بد أن ينال شيء فيصبر على أقدار الله، ويصبر عن المعاصي يغض بصره يكف لسانه، ويصبر على الطاعة يصلي ويصوم ويبر بوالديه، يصبر على النعمة يعني يشكرها لا يكفرها، لأن الصبر على النعم صعب، لأن بعض الناس إذا كانت عنده نعمة لا يصبر يرميها، وهذا قد يكون شكر، قد يكون يدخل في الصبر على يعني على طاعة الله، يعني يكون يتداخل مع الآخر. هل يجوز القراءة من المصحف من غير وضوء أو مسه؟ ما حكم قراءة الحائض للقرآن؟ هذه أسئلة مهمة. هذا الأولى أن الذي يقرأ في المصحف يكون متوضئا، هذا الأفضل، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. قول إن المطهرون الملائكة والمقصود به اللوح المحفوظ. القول الثاني إن المطهرين هم المسلمون لا المشركون، لأن الله قال إنما المشركون. القول الثالث المطهرون هم المتوضئون الذين لا حدث عليهم أصغر ولا أكبر، وهذا أولى وأفضل. نعم. أما الحائض أيوة اغتسلنا، هذا كأنه يقول نعم. أما الحائض فمن العلماء من يقول لا تقرأ، ومنهم من يقول تقرأ، وإذا كانت الحائض تحفظ أجزاء من القرآن، وكانت إذا طال عليها العادة تضيع عليها الأجزاء، يمكن أن تقرأ، وإذا ولكن لا تمسك المصحف، تقرأ في غيب، أما تمسك المصحف لا، لأن الحائض يمكن تقرأ أو تقرأ في قلبها يعني، ولكن لا تلمس المصحف. يقول هل يجوز للمرأة السفر بالطائرة إلى الرياض من المدينة مع مجموعة نساء وبدون محرم لها، وهناك بالرياض يستقبلها ابنها؟ وهل يجوز للمرأة أن تركب مع السائق ليوصلها داخل المدينة؟ نعم. السؤال الثاني نعم. السؤال الأول الله أعلم. نعم، لأن القضية فيها إشكالات عندي. ما معنى قوله تعالى يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن؟ هذا عندما يتغير الكون وبست الجبال بسا، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وسجرت الجبال البحار، إما سعرت بالنار أو أفرغت أو فتح مع بعض، يكون الجبال كالعهن وتكون كالمهل الزيت أو دردير الزيت على الخلاف الموجود في ذلك، فهذا وصف لتغير الكون، الله المستعان في نهاية الزمن. يقول شيخنا رفعك الله ورفع الجميع، كيف نرد على الشيعة الذين يكفرون الصحابة وإذا ناقشناهم بالقرآن قالوا هناك معنى باطن غير الله؟ ملاحظة في درسنا اليوم من يستمع إليك من الرافضة. على كل حال يا أخي، نحن عندنا ميزان، ميزاننا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولكن عائشة رضي الله عنها كانت تقول أما تروا كرامة الله لصحابة نبيه لما ماتوا وانقطع عملهم، هيأ الله من يعطيهم حسناته، لأن الذي يتكلم على الصحابة الصحابة يأخذوا حسناته يوم القيامة، فلذلك هذا باب من الخير ساقه الله للصحابة. وقال مالك من يسب أبا بكر فهو كافر لأنه مزكى من الله. نعم. ونحن ينبغي أن نكون على عدل، وأن يكون القضية يكون أي شيء نختلف فيه نرده إلى الله والرسول. نعم. فإن تنازعتم في شيء نعم، والحقيقة ما كل ما يقال صح وما كل ما يعلم يقال. ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين الشريفين أثناء صلاته؟ وهل يجوز الصلاة في الفنادق أمام الحرم مع العلم أن الصفوف غير متصلة؟ يجوز، لكن ينقص الأجر. الأولى تكميل الصفوف. والمرور بين يدي المصلي في مكة أمره سهل، وفي المدينة لا ينبغي إلا إذا لم يجد المار طريق وأصبح إذا وقف يتحرج من ذلك. يقول: هل يحق للإنسان أن يصلي النافلة 4 ركعات متصلة لا يسلم إلا بعد الركعة الرابعة مثل نافلة الظهر؟ يجوز الإنسان أن يصلي 2 ركعتين و4 و6 و8، يجوز له، لكن الأولى 2 ركعتين، هذا أكثر. رجل من الطائف ويريد مغادرة المدينة يوم غد بعد الظهر، فهل يصلي الظهر بعد الانقضاء من صلاة الظهر؟ يصلي العصر بعد الانقضاء من صلاة الظهر في الحرم قصرا، علما بأنه قد مكث في المدينة عدة أيام. للعلماء في المدة ليقصر فيها أقوال: قول 6 شهور وهذا مرجوح، قول 20 يوما للأحناف. القول الذي أراه أنه بعد 4 أيام، إذا أراد أن يجلس 4 أيام من غير يوم المجيء ومن غير يوم السفر يتم، هذا أقوى شيء. ولذلك يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس في مكة إلا 4 أيام لأنه هاجر منها، فلو كان إذا جلس يكون مسافرا لزاد على ذلك. والذي يظهر أنك ما دمت جلست أيام هنا وأنت لا تقصد، في فرق بين من يأتي للمدينة يريد حاجة ويجلس شهر وهو هذه الحاجة لو يقضيها أي يوم يسافر يجلس يقصر، ومن يأتي يريد أن يجلس أكثر من 5-4 أيام بيوم المجيء والسفر هذا يتم. أما الذي يأتي ولا يدري متى يسافر يبقى يقصر، على الخلاف بين العلماء في ذلك. إذن أنت إذا كنت مسافرا يجوز لك أن تصلي الظهر مع الإمام وتصلي بعد العصر 2 ركعتين، نعم يجوز. يقول: من جلس في المسجد بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس فله أجر، نرجو التوضيح. وهل يلزم الجلوس في نفس المكان الذي أدى فيه صلاة الفجر؟ وإذا انتقل إلى مكان آخر هل يذهب عنه الأجر في ذلك؟ هذا محل أقوال للعلماء. منهم من يقول إذا ذهب لأجل غرض للعبادة لا يبقى كأنه لم يتحرك، وإذا تحرك لأمر آخر لا يكون له الأجر. نعم. يقول: ما الكتب التي ينبغي للمبتدئين في طلب العلم دراستها؟ أفيدنا. تذهب إلى الرجل الذي تريد أن تدرس عليه وعلمك. قل: هل يشترط أن نأتي بالنية بالعمرة من البلد الذي أنا فيه أم يكفي من الميقات؟ يكفي من الميقات. هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟ لا يجوز، لا يجوز. هل على من معه زوجه في يرمل في الطواف؟ نعم، العمرة هي لا ترمل وأنت ترمل، يجري ويقف حتى تأتيه، ما هي مشكلة. ما لا يجب على المرأة الحائض إذا أحرمت بالعمرة؟ لا يجب عليها شيء، يجب عليها أن تذكر الله وتلبي ولا تطوف بالبيت حتى تطهر. طواف الحائض مرجوح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غير أن لا تطوفي بالبيت. وقال عقراء حلقاء حابستنا هي، قالوا إنها طافت طواف الإفاضة فأسقط عنها طواف الوداع. نعم، فطواف الحائض مرجوح. نعم، الله أعلم. هذا سائل يسأل يقول إنه إذا عمل ذنبا عظم عليه وأسف وندم، وربما يكون هذا الذنب صادرا من لسان فيوسوس الشيطان إليه إن هذه الكلمة قد أخرجت من الإسلام، أرجو منكم التوجه والنصح. على كل حال هذا يدل على أن هذا الإنسان في قلبه الخير، ولكن الإنسان ينبغي أن يتوب ولا يكلف إلا بالتوبة. والشيطان يأتي للإنسان من كل جهة، وفي 4 أمور تعوق عن الله، 4 معوقات. هذه المعوقات لعلنا نتكلم عليها في وقت آخر، هي النفس والشيطان والمال والناس. هذه المعوقات الأربعة هي أكبر معوق عن طريق الجنة، ولعلنا في درس لاحق نلقي عليها الضوء إن شاء الله. أحبك الله يا شيخ، أنا عندي خوف شديد من الرياء حتى إنه إذا أحد مدحني أبغضته لأنه يدخل علي الرياء حتى ولو كان أبي أو أمي، ما الحل؟ يا أخي الله قال لهم البشرى إيش في الحياة الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لست منهم، والأمور تتمايز بالنية، الإنسان لا يعمل لأجل الناس ولا يحب المحمدة، لكن إذا ذكر بالخير يحمد الله، وهذا إن شاء الله عربان أو عربون ما ادخر الله له من الخير. ولذلك الإنسان الطيب لا بد أن يذكر بالطيب، والإنسان البطال لا بد أن يذكر بالبطالة. ولذلك أنتم شهود الله، لما مرت جنازة وأثنوا عليها خير قال وجبت، ولما مرت جنازة وأثنوا عليها شر قال وجبت. فالحمد لله هذا الطيب، وإذا ذكرت بالخير هذا ينشطك للعبادة ولا يجعلك تعمل لأجل أن يقال. الأبيات التي ذكرت من صيد الخاطر لابن الجوزي، الإمام ابن الجوزي رحمه الله معروف بالوعظ، وله كتب في الأدب جميلة، من جملتها ذم الهوى والمضنون به على غير أهله، أيوة أستاذ الواعظين، له كتب في الأدب وهو كان واعظ بارع. يقول لقد حضرت من دولة الكويت إلى المدينة وذهني الذهاب إلى العمرة وسوف، وأريد أن أذهب ما أنا أعمل عمرة، أنا أعمل عمرة أخرى، أذهب إلى الطائف وأحرم مرة أخرى لأداء عمرة أخرى، ما لازم؟ أنا أود إلى الميقات، هل المدينة من أبيار علي وجزاك الله خيرا؟ ألا أي إنسان يريد العمرة يمر بأحد المواقيت ينبغي أن يحرم منها، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. أي مسلم يمر بأحد المواقيت الخمسة يريد العمرة لا يتعداها إلا بإيش؟ إلا بالإحرام. أما إذا أراد أن يعتمر من دون المواقيت يعتمر من المحل الذي نوى فيه العمرة، وإذا أراد أن يعتمر من مكة يخرج إلى الحل ويعتمر. إلا أن كثيرا من العلماء يقول إن من داخل مكة الأفضل له الطواف، لكن العمرة من مكة لا غبار عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الرحمن بن أبي بكر بأخته عائشة ولم يقل لهم هذا خاص بها، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فالعمرة من مكة تجاوزت القنطرة. لكن هل الأفضل من بمكة أن يطوف ولا يخرج لأجل العمرة أو يعتمد؟ هذا قول آخر. نعم صحيح، إذا غربت الشمس جاء الليل، إذا غربت الشمس أفطر الصائم. أيوة الأمر سهل. هذا يسأل عن ذكر الله جماعة، أكثر ما يطلق ذكر الله في الشرع هو العلم، بيوت الذكر هو العلم والدراسة، هذا أكثر ما يذكر. يمكن ترجع إلى البخاري وإلى النصوص، ومن ذكر الله في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن ذكره يعني، فما يمكن أن نقول لك أن ذكر الله يضر، ولكن لا تجعل ذكر بطريقة يكون ملزم وبطريقة تجعل نية له فتخرجه عن أن يكون ذكر الله إلى أن تخالطه أمور تجعله بدعته. نعم النافلة المطلقة لا تصلى بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس قيد رمح. أما الأسباب فالعلماء اختلفوا فيها، فمن صلى لا يلام ومن لم يصلي لا يلام. فالشافعي رضي الله عنه يقول إن ذوات الأسباب خارج عن النهي وله أدلته، ومالك وأحمد يقولون إن الأمر والنهي إذا تعارضا لأن بينهما عموم وخصوص من وجه يقدم النهي عن الأمر لقوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهنا تعارض أمر ونهي، والذي يصلي لا غبار عليه، والذي يجلس لا غبار عليه. نعم. هل يجوز السفر إلى من أجل التعزية من بلد إلى بلد، ومن سفر ماذا عليه؟ هذا يسأل يقول هل يجوز السفر إلى التعزية؟ أقول الله أعلم. نعم، من يعرف يجيب، أنا لا أدري الآن، لا بد أن نراجع.